أشكر الله سبحانه وتعالى أن قدر لي اللقاء بكم في هذه الليلة، ليلة الخميس 2024، وسيكون اللقاء إن شاء الله بعد المغرب الليلة والليلة المقبلة والليلة المقبلة وليلة السبت، وسيكون اللقاء إن شاء الله تعالى قبل صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء يسيرا وبعد صلاة الفجر، إلا إذا كان النوم يأتيكم بعد صلاة الفجر فلنؤجلها. يأتي ولا ما يأتي؟ ما يأتي. طيب ومن رأيته ينعس بعد صلاة الفجر فماذا نصنع به؟ إن وقف 5 دقائق. طيب حكمت بحكم سبيل. أقول إن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذه مخففة من الثقيلة بمعنى إن، والدليل على أنها مخففة من الثقيلة بمعنى إن أنها أتت اللام في خبرها. وإن كانوا من قبل أي قبل أن يأتيهم هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفي ضلال مبين، أي بين ظاهر. ويدلك على ضلالهم أنهم يعبدون الأصنام التي لا تنفعهم ولا تضرهم، يعبدون أشياء لا تنفعهم ولا تدفع عنهم ضررا. اترك اللحية يا رجل، حتى إن الواحد منهم لينزل الأرض وهو مسافر ويختار 4 أحجار، 4 أحجار، 3 للقدر، 1 إيش إله يعبده، إلى هذا الحد. وقال بعض المؤرخين إن الواحد منهم يحمل العجوة وهي التمرة ويصنعها صنما، فإذا جاع أكلها، إلى هذا الحد. فبعث الله هذا النبي الكريم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكانوا ولله الحمد أصح الناس عقولا وأقومهم عبادة وأحسنهم أخلاقا، فانقلبت الجاهلية إلى علم، ثم توارثت الأمة هذا العلم إلى وقتنا هذا. فنحن ولله الحمد نعيش وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبق علينا إلا شيئان. الشيء الأول أن نطلب العلم، لأن العلم لا يأتي للإنسان، بل إن العلم كما قال بعضهم العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله، أي أنه يحتاج إلى اجتهاد وتعب وعناء. الأمر الثاني العمل بما علمنا، فالجهل ولله الحمد مرتفع، لكن العمل بما علم الإنسان هذا هو الذي يعز إلا على من من الله عليه بالهداية. والإنسان إذا لم يعمل بما علم نزع الله منه العلم. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أما العلم فأشرف، أترك اللحية يا رجل تخرب عليك بعدين. أما العلم فأشرفه وأعظمه علم كتاب الله تعالى، علم كتاب الله. حفظا أولا، ثم فهما ثانيا، ثم عملا ثالثا، لأن هذه حال السلف رضي الله عنهم. قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. كتاب الله تبارك وتعالى ميسر للذكر، ولكن أين الذكر؟ يعني أن الذين يحاولون أن يتذكروا كتاب الله ويعلموه ويعملوا به قد يسره الله لهم، لكن هل من إيش؟ هل من مدكر؟ أين المدكرون؟ أين الذين يتفهمون كتاب الله ثم يعملون به؟ لذلك أحث إخواني المسلمين إلى أن يفهموا كلام الله عز وجل، وهو سهل. ولنضرب لهذا أمثلة يبين لك. لو سألك سائل: ما القارعة؟ يقول: هي مفسرة في نفس القرآن. ما هو تفسير؟ تفسير القارعة. قم هي يوم القيامة، لكن ما هي الحال التي يكون الناس عليها؟ اقرأ السورة. هنا التفسير: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كعهن النفوس. طيب، لو قال لك قائل: يوم الدين ما هو؟ قم يا رجل. هو يوم القيامة. ما حال الناس فيه؟ حال الناس فيه. اقرأ اللي بعده: وما أدراك ما يوم الدين. كمل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا تفسير. طيب، قال الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ الأخ أنت لا تفهم. ما تفهم؟ اقرأ اللي بعدها. تنفروا ثبات. طيب، وش معنى ثبات؟ أفراد. تمام، من أين عرفت أنهم أفراد؟ نعم، لأن عكس جميعا. تمام، سورة القرآن، القرآن سهل، لكن أكثر الناس في غفلة عن هذا. استرح. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ الأخ من الذين أنعم الله عليهم؟ نعم، من؟ لا مبين في القرآن. أسرع. يلا، نعم، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. انتبه يا رجل، أحسنت. ما هو الدليل على أن الذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء؟ نعم، أنت ما أشرت؟ ما هو الدليل؟ تفضل. ومن يطع الله والرسول الفاتحة. تمام، بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن القرآن فسر القرآن، القرآن يفسر القرآن. فعليكم يا إخواني بالعلم بمعاني القرآن حتى تكونوا عالمين به، لأن من لم يعلم المعاني كيف يمتثل الأمر وكيف يشم النهي وهو لا يدري ما المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، وهو كتاب قليل الألفاظ كثير المعاني، يقول إن الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بكتاب من كتب الطب هل يسعهم أن يقرأوا الكتاب بدون أن يعرفوا معناه؟ أجيبوا يا جماعة، واحد يريد أن يكون طبيبا فقرأ كتاب طب من أول إلى آخر ولكن لا يعرف المعنى، هل يمكن أن يكون طبيبا؟ أجيبوا، لا يمكن حتى يعرف المعنى. إذن القرآن الكريم لا يمكن أن تعمل به كما ينبغي حتى تعرف معناه. فعليكم بالتدبر وتفهم كتاب الله عز وجل. هذه كلمة موجزة عن علم التفسير. ولنتكلم على حديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم ديننا. من يعرف هذا الحديث؟ ايش؟ لا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ديننا، حديث مبين مفصل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ديننا. من يعرفه؟ من يعرف يرفع يده؟ نعم تفضل. هل تقرأ عن الحديث؟ نعم. بينما نحن إلى آخر الحديث، بارك الله فيك، استر. هذا الحديث حديث عظيم، نجعله إن شاء الله تعالى هو مركز لقائنا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. بينما نحن جلوس، يستفاد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق، يحب الاجتماع إلى أصحابه ويتكلم معهم في الأمور النافعة ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه، ليس كالذي في حق من العاج لا يناله أحد، لأن بعض الناس يترفع عن الجلوس مع عامة الناس وهذا غلط. إذا أردت أن تكون محبوبا مقبولا عند الناس عارفا بأحوالهم فجالسهم، قد ترى منكرا فتنهى عنه أو تقصيرا في واجب، كمل، أو تقصيرا في واجب فتأمر به. لذلك اجتمع بالناس، فالاجتماع بالناس مع المصلحة خير، خير للإنسان وخير للناس. وقوله اطلع علينا رجل، يعني طلع علينا شخص، شخصية رجل، لكنه في الواقع ليس برجل بل هو ملك من الملائكة، ألا وهو جبريل عليه السلام. جبريل يا إخواني موكل بالوحي ينزل به من عند الله إلى الأنبياء. رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق لها، له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتبه، على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. رآه مرتين، مرة والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ومرة عند سدرة المنتهى، وأحيانا يأتي بصورة إنسان. في هذا الحديث أنه أتى بصورة رجل شديد بياض الثياب، يعني إذن هو لابس ثيابا، شديد سواد الشعر، إذن هو شاب، لا يرى عليه أثر السفر، لأن أثر السفر فيما سبق من الزمان بين ظاهر، يكون الإنسان عليه ثياب الرثة، وعلى وجهه أثر الغبار، وعلى رأسه كذلك، هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، إذن وليس من أهل المدينة، لأن الملائكة بإذن الله تتصور كيف شاءت، لكن بإذن الله عز وجل. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، لأن يا محمد لغة الأعراب الذين يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبرني عن الإسلام. فأخبره، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. كم هذه؟ 6. لا نضحك على أنفسنا. لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. 6 يا جماعة، لا تغلطوا أنفسكم. لكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر كلامه بكلامه. اسمع، قال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، أكمل حج البيت الحرام. كم صارت؟ 5. إذن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، تعتبر واحدا، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. لو أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وتعبد لله بما لم يشرعه رسول الله، تقبل عبادته أو لا تقبل؟ أجيبوا يا أخوان، إنسان مخلص لله تماما، لكن يعبد الله بما لم يشرعه الله، هل تقبل عبادته؟ ما تقبل عبادته، حتى لو بكى وخشع وأطال السجود وأطال الركوع، لكن على غير الشريعة فإنها لا تقبل. أفهمت يا أخي؟ قل نعم ولا لا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هؤلاء الذين ابتدعوا أذكارا، وابتدعوا أحوالا، وابتدعوا أفعالا تلين بها قلوبهم، وتدمع بها عيونهم، ويجدون ذلا عظيما وإخباتا، كل هذا لا ينفعهم إذا لم يكن على وفق إيش؟ على وفق الشريعة. إذا لابد من شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود حق إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة تسمى عند عابديها آلهة مثل اللات، امشي معنا، العزة، منات، هبل، الشمس، القمر، البقر، النار، آلهة كثيرة متعددة، حتى إن بعضهم يعبد الفروج، فرجل أنت يعبده، نسأل الله السلامة. طيب، هؤلاء الذين يسمون معبوداتهم آلهة، هل ضلوا أم اهتدوا؟ ضلوا، لأن الله يقول وما من إله إلا الله، ويقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحيي إليه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن فسر لي لا إله إلا الله، أقول لا معبود حق إلا الله عز وجل، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. إذا كنت تشهد أن لا معبود حق إلا الله، فهل يمكن أن تعبد غير الله؟ الجواب لا أبدا، مهما كان عظيما لا يمكن أن أعبده، لا يمكن أن أعبد سلطانا، لا يمكن أن أعبد ملكا، نعم لا يمكن أن أعبد رئيسا، لا يمكن. لأني أقول عجيب يا جماعة، أقول إيش؟ لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فلا يمكن أن أعبد أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. هل ينفعني إذا عبدت أحدا سوى الله؟ لا والله. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انتبه يا رجل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون ملكا مستقلا، وما لهم فيهما من شرك يعني ولا يملكونها أيضا بالشركة، وما له منهم من ظهير، ما له الضمير على من؟ إلى الله، يعني وما لله منهم أي من معبوداتهم من ظهير أي معين. إذن لا يملكون شيئا، ولم يشارك الله في ملكه، ولم يساعد الله في ملكه. مش بقي؟ بقي الشفاعة، هل تملك هذه الأصنام الشفاعة؟ نفاها الله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وبذلك تقطعت جميع الأسباب التي يظنها عابد الأصنام أسبابا تنفعهم. إبراهيم الخليل عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ أجب، قم، لا لك سارح، سارح أنت معنا؟ خلاص استرح، أنا أريد أن تقول. نعم، ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ لا لا لا، لأبيه فقط، استرح. نعم، ايش؟ لا انا اريد الكلام الذي يدل على معنى ما قلت انها لا تنفع عابديها. وين انت؟ تفضل. احسنت، تمام. يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا ليس من العقل كما أنه ليس من الدين. طيب، الذي يعبد الدرهم والدينار، الذي يعبد الدرهم والدينار، هل حقق معنى لا إله إلا الله؟ هل حقق معنى لا إله إلا الله؟ لا. لكن كيف يعبد الدرهم والدينار؟ هل معناه أنه يعلق الدينار الذهب ويصلي له ويركع ويسجد، أو الدرهم كذلك؟ لا. اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. كم هذه؟ 4. عبد الدينار يعني النقد من الذهب، دينار. عبد الدرهم يعني النقد من الفضة. عبد الخميصة اللباس الجميل. عبد الخميلة الفراش الجميل، لأن غالب التجارات إما في النقود وإما في الملبوسات وإما في المفروشات، كلهم قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد هؤلاء، عبد هذه. هل هؤلاء يسجدون للدرهم والدينار والخميصة والخميلة؟ أبدا. لكن إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذن كل من علق قلبه بشيء فإنه يكون عابدا له، لكن ليست العبادة التي تخرج من الدين، لا، لكنه قد أذل نفسه بحبه لها. ولذلك يجب أن نتفضل لمسألة يقع فيها بعض الناس، وهو أنه يحب الشخص لله عز وجل، لدينه وعبادته وخلقه، فيحبه لله، لكن تستولي محبته على قلبه أكثر مما تستولي محبة الله على قلبه، بمعنى أنه يذكر هذا المحبوب دائما وأبدا، ينام على ذكره ويستيقظ على ذكره. هل هذا من المحبة في الله؟ نجيبه: لا والله، هذا من المحبة مع الله، جعل محبة هذا المحبوب مزاحمة لمحبة الله. ولذلك يجب على الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد أن يكبح نفسه وأن يعرض عن هذا المحبوب، حتى تكون محبته لمن؟ خالصا لله عز وجل ولرسوله ولما يحبه الله تبارك وتعالى من أعمال أو أشخاص. شهادة لا إله إلا الله، يقول: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. محمد هو ابن عبد الله، ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم ختم الله به النبوة وجعله نبيا للعالمين جميعا، ختم الله به النبوة لقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى بعده أنه نبي فهو كافر، يحل دمه وماله ويجب قتله. أي إنسان يدعي أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر، لأنه مكذب. لمن؟ مكذب لمن؟ لله عز وجل صريحا، ويجب أن يقتل بأي حال من الأحوال، إلا أن يمن الله عليه بالهداية ويرجع عما ادعاه، فإن الله تعالى يتوب على من تاب. طيب، من صدق أن هناك نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأخ أنت إنسان ادعى النبوة وقلنا هذا كافر واضح، إنسان صدقه، ماذا يكون؟ يكفر؟ نعم. لماذا؟ لأنه صدق من كذبه القرآن. هذا ادعى أنه نبي، وربنا عز وجل يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين استلف. إذن كل من آمن برسول بنبي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لأنه مكذب، نعم، لأنه مصدق لمن كذبه القرآن. رسول الله إلى الناس جميعا